صيد يا أم الحبيبة صيد يا أغلى وطن في هواك قد أصيب قلبي يا أغلى ثمن أنت شمسي يا حياتي أنت قلبي والعيون فيك أحلى ذكرياتي صيد يا أم الحنان أنت نوري أنت روحي ماء عيني والجفون بلسم يشفي جروحي دونك عمري يهون أنت نوري أنت روحي ماء عيني والجفون بلسم يشفي جروحي دونك عمري يهون صيد يا أم الحبيبة صيد يا أغلى وطن في هواك قد أصيب قلبي يا أغلى ثمن في ضميري أنت حية حلة من أرجوان درة الشرق السمية دمت يا أبهى مكان حرة أنت أبي عشت فخرا للزمان نسمة العطر الندية صيد يا نبع الأمان حرة أنت أبي عشت فخرا للزمان نسمة العطر الندية صيد يا نبع الأمان صيد يا أم الحبيبة صيد يا أغلى وطن في هواك قد أصيب قلبي يا أغلى ثمن حينما يشدو فؤادي يبكي عشقا في هواك قائلا أنت مرادي منيتي دوما أراك قلبي يا صيدا ينادي خافقا إني فداك داعيا رب العباد أن أوارى في ثراك قلبي يا صيدا ينادي خافقا إني فداك داعيا رب العباد أن أوارى في ثراك صيد يا أم الحبيبة صيد يا أغلى وطن في هواك قد أصيب قلبي يا أغلى ثمن صيد يا أم الحبيبة صيد يا أغلى وطن في هواك قد أصيب قلبي يا أغلى ثمن